السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة نسائم الرحمة في هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة، وكنا مع سورة النساء. وقد ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة، ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه السورة المحرمات من النساء. وبعد أن ذكر لنا المحرمات من النساء، قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. بخلاف النساء المذكورات في هذه السورة، فهذا حلال لكم أيها الرجال أن تتزوجوا من أي امرأة دون ذلك. ثم تكلم رب العالمين سبحانه وتعالى عن امرأة أو عن نوع يباح أحيانا أو يباح بشروط، فهناك إباحة دون شروط، وهناك تحريم دون شروط، وهناك شيء لا يجوز في الأصل، وعند شروط وبشروط يجوز. ترى ما هذا؟ إنه نكاح الإماء. لا أتكلم عن وطء الإماء بملك اليمين، إنما عن نكاح الإماء، أن يعقد عليها عقد نكاح. تكلم رب العالمين سبحانه وتعالى في آية كريمة عن هذا الموضوع. وربما يقول بعض إخواننا وبعض أخواتنا: الآن لا يوجد إماء ولا نكاح إماء، يعني فيه وسط المجتمعات أو أغلب المجتمعات ونحو ذلك، فلماذا نتحدث عن هذا؟ أنا أريد فقط أن نعلم معنى الآية، ثم بعد ذلك أريد أن أتكلم عن شيء مهم يؤخذ من هذه الآية. أن دين الإسلام دين عفة، أن دين الإسلام دين طهر، أن دين الإسلام دين نقاء، أن دين الإسلام يدعو كل الرجال ويدعو كل النساء، يدعو كل المجتمع إلى العفة. أيها الشخص، إن ربك الذي خلقك يعلم أنك مفطور على هذه الشهوة. أيتها المرأة، إن ربك سبحانه وتعالى الذي خلقك يعلم أنك مفطورة على هذه الشهوة. نعم، أنت الآن لا تجد مالا، لا تجد غنى، لا تجد قدرة، لا تجد سعة أن تتزوج من الحرة، فماذا نصنع الآن؟ هل الإسلام يجد علاجا لما أنت فيه؟ إن كنت لا تستطيع أن تتزوج الحرة، كيف تصرف شهوتك؟ فهناك رتبة أقل جاز لك آنذاك إن لم تستطع أن تتزوج الحرة وخشيت على نفسك من الزنا، جاز أن تتزوج الأمة. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول عبارة جميلة يبين أن الإماء لا يباح في البداية أن ينكحهن الإنسان أو أن ينكح الإنسان، إنما قال: من تزوج من أمة رق نصفه، يعني أصبح نصفه رقيقا في حرية وفي رق. ليه؟ لأن الأولاد التي ستنجبها هذه الأمة سيكونوا أرقاء، مشكلة كبيرة، حتى وإن كان الرجل حرا، حتى وإن كان الرجل حرا في أحكام معينة، هذه الأحكام مهجورة لا نتحدث فيها. لما؟ لأن مسألة الإماء والأرقاء ونحو هذا غير موجود الآن، لذلك لا يتكلم في هذا المشايخ ولا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأن هذا غير موجود. لكن في أحكام أخي وأختاه لابد أن نعلمها، في مسألة الإماء. نحن لا نريد أن نتكلم على إماء وعلى رق، إنما أريد أن أتكلم الإسلام راعى شهوة الرجل والغريزة المغروزة في الرجل. الرجل لا يجد أن يتزوج، ليس معه مال، فهل يا ترى الأفضل أن يتركه هكذا دون حل لشهوته، أم أن يجعل له حلولا ليست فقط في مسألة نكاح الإماء، إنما جعلت الشريعة الإسلامية حلولا حتى يعف الرجل وحتى تعف المرأة. امرأة بنت من البنات طعن بها السن أو بيتقدم بها السن وإلى الآن لم تتزوج، إلى الآن، هل الإسلام جعل لهذه البنت أبوابا تحفظ بها نفسها وتعف بها نفسها بخلاف الزواج؟ الجواب نعم. وتكسر شهوتها هذه؟ نعم، هناك أبواب للعفة سأذكرها الآن. إذن أنا لا أريد أن أتكلم في هذه الآية المباركة عن حكم الإماء وحكم الزواج من الإماء ومتى يجوز أن نتزوج من الإماء، إنما أريد فقط أن أستنبط من هذه الآية، من هذه الآية الكريمة، أن الإسلام دين عفة وأن الإسلام دين طهارة. تخيلوا كده، الإسلام دين عفة ودين طهارة ودين كذا ودين كذا في الوقت الذي يدعو آخرون لغير العفة. لا أريد أن أتعجل الأحداث، تعالوا سريعا ننظر للآية التي معنا، آخذ معناها سريعا جدا ثم أركز على موضوع العفة، ثم آتيكم بمعوقات العفة ومن يدعو لغير العفة. يقول الله في هذه الآية العظيمة في كتابه، وكل آيات ربي عظيمة، يقول سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا. يعني إيه كلمة الطول؟ الطول الغنى، يعني واحد غني عنده مال، عنده سعة، عنده قدرة. لذلك العلماء عليهم رحمة الله يفصلون الطول بالغنى وبالسعة وبالقدرة. ومن هنا نفهم قول الله سبحانه وتعالى في سورة غافر حينما قال جل جلاله وتقدست أسماؤه: غافر الذنب سبحانه وتعالى وقابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. يعني إيه إن ربنا ذي الطول؟ ذي الطول يعني ذي الغنى، يعني ذي الطول يعني ذا الغنى، صاحب الغنى سبحانه وتعالى. يبقى كلمة الطول تأتي بمعنى الغنى وتأتي بمعنى القدرة وتأتي بمعنى السعة، وبعض العلماء يقول تأتي بمعنى الإحصان والزواج، لكن جمهور العلماء أنها هنا على معنى الغنى. نسمع الآية بتقول إيه: ومن لم يستطع منكم، هذا الخطاب للرجال، ومن لم يستطع، لم يقل من كن، ومن لم يستطع منكم طولا، اللي ما معهوش غنى وقدرة وسعة أن يتزوج امرأة حرة يعني ليست أمة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. طب مين قال إن كلمة المحصنات هنا بمعنى الحرة؟ أقول لك اقرأ اللي بعدها وانت تعرف هي جات ازاي بمعنى الحرة: أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى هناك كلمتان كل واحدة تقابل الأخرى في هذه الآية: محصنة وفتاتي. من هي المحصنة ومن هي الفتاة في هذه الآية؟ كلمة فتاة هنا يعني أمة، يبقى كلمة محصنة بمعنى حرة. كما تقرأ في سورة البقرة: فإن لم يكونا رجلين، أي في الشهادة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. حينما قلنا فتذكر إحداهما الأخرى يبقى نفسر كلمة أن تضل مش بمعنى الضلال والبعد عن طريق الله، لا، إنما يبقى الضلال هنا بمعنى النسيان. يبقى المعنى الآية أن تنسى إحداهما الأحداث التي حدثت، فتذكر إحداهما، تذكر امرأة الأخرى بالأحداث التي جرت، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يبقى عرفنا معنى إن كلمة أن تضل بمعنى أن تنسى من كلمة فتذكر، فتذكر. عرفنا إن كلمة المحصنات هنا بمعنى الحرة من كلمة فتياتكم المؤمنات، لما ذكر الأمة عرفنا إن الأولى كانت حرة، لذلك قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، يبقى في اشتراطه إن لم تجد سعة، إن لم تجد غنى، معنى كده طب إن وجدت الغنى، إن وجدت السعة، إن وجدت القدرة، يبقى تزوج من حرة إن أردت أن تتزوج. لكن أول شرط من الشروط حتى يباح للحر أن يتزوج من الأمة، واحد، أنه لا يجد مالا وغنى يستطيع أن يتزوج به الحرة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وشوفوا عبارة فتياتكم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي، ووجه كلاما للعبد، لا يقل أحدكم ربي يعني على سيده، إنما يقول سيدي وسيدتي. يبقى إذن حتى العبارة الإسلام بيده، وحتى لعفة العبارة، تقول ده عبدي ده أمتي، لا، ممكن يدخل الشيطان عليه أنه أصبح ربا استغفر الله وله عبد عنده، له أما عنده، لا، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي. والإسلام لم ينشئ الرق، الرق كان موجودا قبل الإسلام، بل الإسلام جاء ليحرر الرق، لذا نجد فتحرير رقبة في كفارة اليمين، تحرير رقبة في الظهار، تحرير رقبة في القتل الخطأ، تحرير رقبة في كفارة من جامع امرأته في نهار رمضان، وبغير كل هذا الإسلام بيدعو إلى تحرير الرقاب، ولا يدعو إلى مسألة الاسترقاق، إنما يدعو لتحرير الرقاب. فهنا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا، اللي ما عندوش فلوس وعنده غنى يتجوز واحدة حرة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني في الزواج يحل لي أن أنا أتجوز من واحدة مسلمة أو واحدة كتابية غير مسلمة، لكن في نكاح الأمة لا يحل لك أن تتزوج إلا بالمؤمنة، لا يحل لك أن تتزوج من أمة نصرانية أو أمة يهودية. وإحنا بنتكلم على الزواج مش الوطء بملكة اليمين، بملك اليمين. فهنا يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يبقى ده الشرط الأولاني، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ده الشرط الثاني. يبقى الشرط الأولاني إنك عشان تتزوج من أمة يبقى أنت ما عندكش غنى، إن أنت تتزوج من حر. الشرط الثاني إنك إن تكون الفتاة دي مؤمنة، ما ينفعش حتى تكون كتابية. اشترط القرآن والآية شرطا ثالثا وستقول ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني اللي خاف على نفسه من الزنا. بعض العلماء كالحنابلة اشترطوا شرطا آخر أن لا يجد مالا يشتري به أمة، لأنه لو اشترى أمة يطأها بملك اليمين لا يستطيع أن يشتريها. يبقى إذن أنا عندي شروطه موجودة، يبقى ده نكاح مشروط، نكاح مشروط. ناخد الآية سريعا، ومن لم يستطع منكم طولا، اللي ما عندوش غنى هو أن ينكح المحصنات يعني المرأة الحرة المؤمنة، المحصنات المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، بيشترط إنها تكون أمة مؤمنة، من فتياتكم المؤمنات، بعدها مباشرة يقول تعالى والله أعلم بإيمانكم. يعني حينما نقول على إن دي مؤمنة، الإيمان أن تملكم الظاهر، إنها بتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بتقيم الصلاة، بتصوم رمضان ونحو هذا، لكن الإيمان اللي استقر في القلب وحقيقة الأمر يعلمه الله ربي سبحانه وتعالى، يعلم حقيقة إسلامي ويعلم حقيقة إسلامك، يعلم حقيقة إيماني، يعلم حقيقة إيمانك، يعلم حقيقة التزامي، يعلم حقيقة التزامك. رب العالمين يعلم بواطن الأمور كما يعلم ظواهر الأمور، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما تكنون صدور. ولذا قال هنا والله أعلم بإيمانكم، الله أعلم بإيمانكم. نعم ربما يستطيع الإنسان أن يخدع الناس وأن يظهر للناس شيئا وفي الباطن يكون هناك شيء آخر، فهنا يقول سبحانه وتعالى ويدعون لمراقبته جل جلاله والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. يعني أنتم في النهاية البشر بعضهم من إيه؟ من بعضكم من بعض. فانكحوهن بإذن أهلهن، وهذا يدل على أن الأمة لا تزوج نفسها أيضا، إنما تتزوج بإذن سيدها، فسيدها هو وليها، هو الذي يزوجها، وهذا يدل على أنه لا نكاح إلا بولي حتى في نكاح الإماء. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. يبقى إذن حتى المهر، حتى الأمة إن تزوجناها لا يحل أن تتزوج أو أن نتزوجها بدون صداق وبدون مهر، إنما لها حق ولها صداق ولها مهر. وآتوهن أجورهن بالمعروف. نعم هذا الصداق في النهاية لوليها، لأن من كان له عبد فماله للذي ابتاع إلا أن يشترطه المبتاع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال محصن، يشوف الشروط والضوابط، محصنات غير مسافحات. يعني ايه كلمة محصنات؟ محصنات يعني عفيفات. يعني ايه مسافحة؟ يعني زانية، يعني ما تتزوجش من أمة زانية، انما تزوج من أمة عفيفة عن الزنا. محصنات غير مسافحات. وكان الزنا منتشر بين الإماء، ولذلك لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام البيعة على النساء قالت هند ألا تزني المرأة، فقالت هند رضي الله عنها قالت أو تزني الحرة؟ يبقى دي مسألة صعبة أن الحرة تقع في الزنا. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يعني عفيفة غير زانية ولا متخذات أخدان. أخدان يعني ما لها صديق. المرأة لا تصادق رجلا، تقول دي صداقة بريئة، لا، ولا متخذات أخدان. الرجل رجل والمرأة امرأة. فإذا أحصننا، بعضهم يفسرها بمعنى إذا أسلمنا وعلى قراءة فإذا أحصننا، لكن الصواب فإذا أحصننا، أو على قراءة أحصننا أيضا المعنى بمعنى إذا تزوجنا. فإذا أحصننا، فإن أتينا بفاحشة، يعني إن وقعت الأمة بعد ما تزوجت في فاحشة الزنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني عليهن 50 جلدة، لأن العلن ذلك من العذاب. رب العالمين ذكر كلمة من العذاب، والعذاب الذي ذكره في سورة النور الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. فهنا يقول فإذا أحصن، فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب. ثم اشترط شرطا آخر، ذلك لمن خشي العنة منكم أي الزنا، وأن تصبروا خير لكم، يعني وأن تصبروا عن يعني تبقى عزبا وتصبر ولا تتزوج من أمة فذلك خير لكم، والله غفور رحيم، يعني يغفر ذنوبكم سبحانه وتعالى ويستر ذنوبكم ويرحمكم. الآية بتتكلم على بعض أحكام، كما ذكرت نكاح الأمة وكيف يشترط نكاح الأمة، لكن احنا عايزين نتكلم على موضوع الآية. هذه الآية تدعو إلى العفة. انت مش واجد تتزوج حرة، الإسلام يجيب له بديلا، يأتي له بشيء آخر، ولم يأتي له بنكاح الأمة فقط، إنما أتى بأشياء أخرى موجودة الآن كما سأذكرها ما هي أسباب العفة. لكن أود أن أقول إن أقواما الآن لا يريدون العفة لا للرجال ولا للنساء، فلتحذر أختنا الفاضلة وليحذر المسلم من أن يكون غير عفيف. الآن هناك من يروج إلى التحلل من شريعة الإسلام، ينبغي علينا أن لا نكون معقدين، وكأن الشريعة تعقد الأمور، لأن الشريعة تدعو إلى عفة الإنسان وإلى نقاء الإنسان. يعني لماذا يكرر الله في القرآن الكريم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يكرر الإسلام هذا ليدعو إلى العفة. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، ومن ضمن صفات هؤلاء الذين آمنوا والذين أفلحوا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الإسلام يأتي بحملة للنقاء وللعفة فيقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالإسلام يدعو إلى العفة لا يدعو إلى التحلل، إلى التحلل، ويقول هذه امرأة معقدة، هذه امرأة يعني مريضة نفسيا، هذه امرأة، أيوة حتى من بعض الأخوات المنتقبات إلا من رحم الله، أحيانا يضيق صدرها بما تسمع وبما يقال لها ونحو هذا، بل أحيانا يضحك عليها الشيطان وتضحك عليها نفسها الأمارة بالسوء. الإيمان في القلب، وأنت إنسانة طيبة، وأنت عيشي حياتك كالناس، وأنت فعلي وأنت فعلي، وتراودها نفسها وتبرر نفسها أنك مريضة وأنت تصلين وأنت تفعلين، إخلاء حجابك لا حرج، أن تتكلمي لا حرج أن تفعلي. أحيانا بعض النساء تريد أن ترى أنوثتها، تريد أن تسمع كلمات فيها من النساء من هو كذلك إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، تميل مع كلمة معاكسة، تريد أن تسمع إعجابا بها، تريد أن تسمع غزلا فيها، تريد أن تسمع معاكسة لها أو نحو هذه الأشياء، فتلفت الأنظار بثيابها بطريقة كلامها بتدخلها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. تعالي تعالي يا أختاه، إلى كيف تسيرين، أين تسيرين، لماذا تنخلعين عن أحكام الإسلام، لماذا تسمعين لأعداء الشريعة الذين يدعون المجتمع للتحلل حتى يوقعون الرجال والنساء في غير العفة. يخرج علينا عروض الأزياء، عروض الأزياء، امرأة تلبس ثيابا شبه لا تلبس، وهذا ينظر لقوام المرأة، وهذا ينظر لبدنها، وهذا يظهر صدرها، وهذا يظهر عورتها، وهذا كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أين العفة؟ ملكة جمال العالم، ملكة جمال بلد كذا، ملكة جمال دي كيف يقيسون، كيف يختارون ملكة الجمال، كيف يقيسون هذا؟ إنما يعرفون هذا ويحددون هذا، استغفر الله العظيم، عن طريق رؤية كل شيء، حتى العورات المغلظة، ويقيسون ويفعلون. ما هذا؟ أهذا هو التحرر؟ أهذا هو التحضر؟ أهذا هو التقدم؟ أهذا هو الذي سيرفع من شأن البلاد؟ أهذا هو الذي يرفع من شأن الأمة؟ أهذا الذي سيرجعنا إلى السيادة والريادة والعزة والقيادة مرة أخرى؟ لا يا أختي، الإسلام دين نقاء، الإسلام دين عفة، الإسلام يدعو، لا يدعو المرأة فقط أن تكون عفيفة، إنما يدعو الرجال ويدعو النساء. سأكمل إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك الشيخ علاء؟ الحمد لله، بارك الله فيك وفي الله يكرمك. جزاك الله خيرا. تفضل يا ربنا يكرمك. بقول لك يا شيخ، أنا كنت اتصلت على حضرتك الحلقة اللي فاتت. نعم. وقلت لك إن زوجي كان يعني مرتين قال لي لو نزلت البيت هتكوني طالق، وانا نزلت فعلا. نعم. المره الثالثه حصل خلاف بيني وبينه وقال لي انت طالق بالثلاثه. نعم. فانا حضرتك يعني انا حضرتك قلت لي روحي داري الافتاء واسالي يعني. نعم. انا عايز اعرف من حضرتك، هم ليه الحلفانين الاولانيين دول يعني وقعوا طلاق؟ مالهم يعني بتقولوا ان هو بيبقى طلاق معلق؟ ايوه طلاق معلق. نعم. بيعمل على كفاره يمين ولا هو خلاص وقع كده؟ إن نوى طلاقا سيقع طلاق. يا شيخ ربنا يبارك لك، كنت عايزة رقم تليفونك. طيب خذي يا أختي من غرفة التحكم. طيب أرجع للكلام كما ذكرت لإخواني وأخواتي، دين الإسلام دين عفة، يدعو إلى العفة والنقاء. بعض إخواننا وأخواتنا مبهورين معجبين لا بتقدم الغرب في الأمور العلمية، حتى نغار ونتقدم في الهندسة في الطب في الكيمياء نحو ذلك، بل ينظرون للتحلل التي فيه المرأة الغربية لتتحلل مثلها، للتبرك والصفور والانخلاع من كل مبادئ الطهر والنقاء لكي تفعل المرأة مثلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أختاه تذكري معش مريم عليها السلام انطلقت في يوم من الأيام لتقضي حاجتها، فحينما أرادت أن تقضي حاجتها وكانت خرجت من بيت المقدس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى وأن يعجل بتحريره، وهي خرجة وذهبت لتقضي حاجتها تمثل لها بشرا، بشر أمامها، جبريل عليه السلام تمثل أمامها في صورة بشر، امرأة تسير في الطريق لتقضي حاجتها، فجأة ظهر أمامها رجل. انظري ماذا صنعت مريم عليه السلام، العفة، الطهارة، النقاء، المحافظة على نفسها، على التو واللحظة لجأت لربها سبحانه وتعالى، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لماذا ذكرت اسم الرحمن بالذات، لم تقل إني أعوذ بالجبار بالقويش منك، لماذا قالت بالرحمن؟ تذكره بالرحمة، بأن من رحم يرحم، وأنها امرأة ضعيفة، وكأنها تقول لا تستغل ضعفي، لا تستغل أنوثتي، تذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن، يحب من يرحم ويقرب إليه من يرحم. إني أعوذ، ألجأ وأعتصم وأتحصن بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إلا إذا كنت تقيا فإن تقواك ستمنعك. العفة، العفة والطهارة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك أنا كان جوزي، أنا كنت عايشة في السعودية يعني، ونزلت فكان جوزي رمى عليا 3 طلقات متفرقة، وبعدين رحنا دار الإفتاء هناك فقالوا لنا إن في واحدة منهم مش واقعة على أساس إن حصل الجماع بعد طهر. نعم. ايه رأي حضرتك في الكلام ده؟ خلاص، اذا سألتي دار الافتاء وافتوكي لا تسألي اي احد اخر، يعني وخذي بهذه الفتوى ولا تسألي اي احد اخر، فانت قمت بما عليك، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وسألت مؤسسة شرعية وافتوكي، فخذي بهذه الفتوى. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. أعوذ مرة أخرى وأقول العفة سبب من الأسباب الذي بسببه يفرج الله سبحانه وتعالى الكروب. أخت من الأخوات عندها كرب، عندها هم، عندها مشاكل، أخ من الإخوة عنده مشاكل، عنده كرب، من أسباب تفريج الكروب وإزالة الهموم والغموم أن يكون الإنسان عفيفا عن المحرمات. هل تذكرون معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، حديث ابن عمر، كان 3 نفر اللي أغلق عليهم الغار، وبعدين أتت الصخرة وأغلقت الغار، وقال واحد منهم تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالكم، من ضمن 3 رجل قال اللهم إني كان لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء. كان له بنت عم وكان يحب بنت عمه حبا شديدا، واحتاجت بنت وعمه إلى أموال انطلقت تسأله هذه الأموال راودها عن نفسها فرفضت مرة واثنين، وفي الثالثة للحاجة أخذت هذه الأموال وسلمت نفسها لهذا الرجل. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأتي قالت المرأة: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فآن ذاك تذكر العبد ربه سبحانه وتعالى فتركها وأعطاها المال وعف نفسه أن يقع في الحرام، أن يقع في الزنا، فقام وقال هذا العبد: اللهم إن كنت فعلت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانزاحت الصخرة شيئا ما. فالعفة سبب من أسباب إزالة الهموم والغموم وكشف الكروب. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك؟ اتفضلي. شيخ، أنا مثلا ارتكبت كبيرة من كبائر مثلا، وبعدين التوبة منها ايه، وعرفت ان انا غلطت يعني وندمت على الغلط ده. نعم. يعني التوبة منها ايه، واتوب ربنا ازاي يعني، واستغفر ازاي؟ وبدا يعني بسأل حضرتك تدعينا كده بالستر والرحمة كده والغفران من عند ربنا سبحانه وتعالى. اسأل الله ان يسترك في الدنيا وفي الاخرة وان يسترنا جميعا. سؤال كمان يا شيخ لو سمحت. تفضل. طب هل الكبيرة انا تجبتها دي ابلغ زوجي بيها ولا لا؟ أخبرك يا أختي. حاضر. شكرا. الله يكرمك. أرجع للكلام فأقول العفة بسببها تفرج الكروب وتزال الغموم. أختاه وأخي الفاضل، العفة بسببها يظلك الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أنتم تحفظون حديث النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، عفة فقال إني أخاف الله. فالعفة سبب من أسباب أن يظلك الله سبحانه وتعالى في عرشه في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بل العفة سبب في إعانة الله لك، سأبين أنها سبب في إعانة لك بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يكرمك، تفضل. ربنا يخليك يا رب. هذا حضرتك سؤال بس. اتفضل. كان في اخ حلف على زوجته ان يعني ايه هتبقى طالع لو ما هتروح الا بعد شهر، يعني كان زعلان وكده. ماذا قال؟ قال عليها الطلاق ما هتروح الا بعد شهر. نعم. وجت روحت قبل الشهر ده. كان نوى طلاقا بها؟ والله هو قال لي انا حلفت كده انسان عادي، كنت غضبان وكان اخوها قاعد يعني، فقلت على الطلاق ما طرح لبعد شهر، لكن هو قال انا ما كانش في نيه اي طلاق، بس حلفت عادي يعني من غضب يعني. حاضر، ماشي، اجيبك. نعم ماشي. معايا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف ازيك يا شيخ وليد؟ الله يكرمك. تفضل. ازيك؟ اتفضل. الله يبارك فيك الشيخ علاء. انا بس اشاهد قناه مقابلتك مع الشيخ جمال، بس أبغى أشوف موقف أهل السنة جماعة من خلافة يزيد بن معاوية. حاضر. الله يعطيك العافية إن شاء الله. حاضر. السلام عليكم. الله يبارك فيك. طيب أعود للكلام فأقول المسألة كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله وذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أن العفة سبب من أسباب إعانة الله للعبد، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم، منهم الناكح يريد العفاف، يعني الرجل الذي يريد أن يتزوج من أجل أن يعف عن الحرام من أجل العفة، ولذلك أذكر إخواني وأخواتي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإن الإيمان ينقص منه بقدر المعصية، فالمعصية تنقص من الإيمان كما أن الطاعة تزيد في الإيمان، المعصية تضعف من الإيمان كما أن الطاعة تقوي الإيمان. ولذلك أقول هناك أسباب جعلتها الشريعة بسببها يحافظ الإنسان على عفته. أول هذه الأشياء مراقبة الله سبحانه وتعالى والدعاء لله جل جلاله وتقدست أسماءه. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان يدعو بالعفة، فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالنبي نفسه عليه الصلاة والسلام كان يدعو صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء لنتعلم أن نتصل بالله سبحانه وتعالى في كل أمورنا. فمن أراد أن يحافظ على عفته فليكن موصولا بالله سبحانه وتعالى، داعيا رب العالمين: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. هل تذكرون معي موقف يوسف عليه السلام؟ دعا ربه، ورب العالمين هو الذي نجاه جل جلاله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله. دي أول كلمة، ألجأ لله، أتحصن بالله، أعتصم بالله. أول شيء فعله يوسف عليه السلام قال: معاذ الله. ولذلك حينما دخل إبراهيم عليه السلام وصار أيضا زوجته عليه السلام إلى مصر، وكان هناك طاغية، إذا رأوا امرأة جميلة أتى جنوده بالمرأة له، فأخذوا سارة من إبراهيم. وقال إبراهيم عليه السلام: إبقاء للدعوة لا جبنا وخوفا من الطاغية، قال: إن سألوك عني فقولي هو أخي، أي أخوها في الإسلام، أخوها في هذا الدين. فأدخلوا سارة على هذا الطاغية. ماذا صنعت سارة حينما لعب الشيطان بعقل هذا الطاغية وأراد أن يفجر بزوجة نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ماذا صنعت؟ لجأت لله سبحانه وتعالى وقالت: اللهم إنك تعلم أني حصنت فرجي إلا على زوجي، اللهم حصني، اللهم. وظلت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يحصنها من هذا الطاغية. فلما قام هذا الطاغية واقترب من سارة، كلنا يعلم أن الله شل أركانه، إنسان موصول بالله سبحانه وتعالى. فأول طريق من طرق العفة أن يكون الإنسان مراقبا ربه سبحانه وتعالى، خائفا من الله، موصولا بالله، يدعو الله. هذا الطاغية حينما اقترب شلت أركانه، فظل يتذلل لها ويقول لها: ادعو الله، لأنه سمع الدعاء، ادعو الله أن يرد علي أعضائي، يعني تتحرك مرة أخرى وسأتركك. فدعت رب العالمين سبحانه وتعالى فرجع كما كان، فراودته نفسه مرة أخرى ونقض العهد معها، فدعت رب العالمين فشله رب العالمين للمرة الثانية. ثلاث مرات يحدث معه هذا، حتى قال هذا الطاغية: ما أدخلتم علي إلا شيطانا، بل أهداها هاجر وهي خارجة. الذي أريد أن أقوله: كيف يكون العبد فينا، كيف تكون المرأة عفيفة تدعو الله سبحانه وتعالى وتراقب الله في أقوالها وأفعالها، وتدعو الله سبحانه وتعالى حتى يثبتها الله سبحانه وتعالى ويعفها رب العالمين ويسترها جل جلاله وتقدست أسماؤه. يبقى هذا السبب الأول. السبب الثاني الزواج. الزواج بسببه يعفو الإنسان. ألم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج؟ ليه؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، يبقى الزواج عفة، لذلك شرعه الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، يبقى بالنكاح يعفه الله، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الشاهد أن الزواج عفة، لذلك الذين يعقدون أمور الزواج هم في الحقيقة يقفون أمام العفة، حينما يغلون في المهور يعقدون المسألة. يا أختاه، إذا أتاك شخص متدين مستقيم، إن أحبك أكرمك وإن أبغضك لن يظلمك، كما وصى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوافقي على التو واللحظة، لا تسوفي في أمر الزواج. لا حينما أتخرج من الجامعة، حينما أفعل كذا، أنا خائفة، أنا كذا. لا يا أختي، وأنت يا أخي، لماذا وصلت إلى هذا السن وإلى الآن لم تتزوج؟ عندك القدرة يا أخي، تزوج، سنة من سنن الأنبياء يا أخي، اطلب العفة مهما كنت، مهما حافظت على نفسك. المجتمع فيه ما يثير الشهوات، المجتمع فيه ما يدعو إلى الانحلال، المجتمع فيه وفيه. اطلب الزواج وتوكل على الله سبحانه وتعالى من امرأة تعف، ولا تعقد الأمور. أريد امرأة في كل شيء 100%، أريدها أجمل امرأة، وأريدها أعفمة، وأريدها وأريدها، لن تجد كل هذه الصفات مجموعة في واحدة. إن وجدت امرأة فيها مميزات أكثر من العيوب بها ونعمة، لا يخلو واحد منا من عيب، أنا في عيوب وأنت فيك عيب وأنت فيك عيب، كلنا ذو عيوب، والكمال لله سبحانه وتعالى وحده. إن كانت المميزات أكثر من العيوب، والعيوب من العيوب التي تتلاشى ونحو ذلك وتعالج بها ونعمة، توكلوا على الله في أمر الزواج. لذلك من ضمن أسباب العفة في المجتمع الزواج، من ضمن أسباب العفة أيضا الصوم. يعني امرأة لا تجد زواجا الآن، وهناك مثيرات استغفر الله العظيم تثير البنت وتثير الشاب وتثير الفتاة وتثير. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب، هذا ليس نداء للذكور فحسب، إنما كما أنه نداء للشباب، نداء للفتيات أيضا، نداء للفتيات أيضا. فكما أن الزواج يكون أكثر لغض البصر ويحصن الفرج للشباب، فهو يفعل نفس الأمر بالنسبة للفتيات. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ليه الصوم؟ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فحينما يجوع الإنسان نفسه طيلة النهار يضيق عليه مجاري، والجوارح في الغالب تكون منكسرة لا تنشط للمعصية. لذلك قال فعليه بالصوم. ليه بيعمل الصوم؟ فإنه له وجاء، الصوم وجاء، وكما في الحديث الآخر والصيام جنة، الصيام وقاية وحماية وصيانة. لذلك من ضمن أسباب العفة التي وضعها الإسلام الصوم، من ضمن أسباب العفة التي وضعها الإسلام غض البصر. لا يمكن أن تثير أو أن تثور الشهوات بداخل الإنسان بغير غض البصر، بسماع، بنظرة. ولذا قال تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم بعدها مباشرة ويحفظوا فروجهم، وكما ذكر ووجه كلاما للأهل الإيمان للرجال، وجه كلاما للنساء، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أصدقاء السوء، كم من بنت كانت عفيفة جرتها إلى مستنقع الرذيلة صديقة غير عفيفة، كم من شاب كان عفيفا جره لهذا المستنقع العفن صديق غير عفيف. لذلك أختاه إياك وصحبة امرأة غير عفيفة. إياك أن تصاحب شخصا غير عفيف يثير فيك الغرائس ويستخدمه الشيطان سلاحا عليك. تستخدم هذه الفتاة سلاحا عليك يا أختاه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بنت غير عفيفة إياك أن تسيري معها، ستبدأ تدخل في رأسك أشياء وتحدثك عن أشياء، والنفس ميالة لهذه الشهوات، تسمع وتقول مغامرات، حتى إذا وقعت فيما وقعت فيه قالت إني بريئة منك كالشيطان تماما، إني أخاف الله رب العالمين. فكما أن هناك شياطين من الجن فهناك شياطين من الإنس، كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى في الكتاب. لذلك احذري مصاحبة صديقة السوء. كم من صديقة خربت البيت على صديقتها، كم من صديقة أفسدت العلاقة بين المرأة وبين زوجها، كم كم كم. إنما لازمي أهل العفة، لازمي العفيفة المؤمنة التي تعينك على طاعة الله وتذكرك بالله سبحانه وتعالى، هذا ما ينبغي عليك. ثم من ضمن أسباب العفة التي وضعتها شريعتنا الغراء أنها جعلتنا نفكر، هل نرضى ذلك في بيوتنا؟ حينما أتى شاب وشهوته ثارت بداخله كما في مسند الإمام أحمد، وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم مرني بالزنا، مرني بالزنا، حلل لي الزنا، أنا لا أستطيع أن أصبر عن الزنا، ماذا صنع معه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام ليفكر، ليتدبر، ليتأمل، ليرد هذه الشهوة المثارة. قال أترضاه لأمك أو أتحبه لأمك؟ أنت تحب أن تدخل على أمك فتراها فعلت كذا وكذا؟ أي إنسان فينا سيقول لا؟ قال لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله، لا أرضاه لأمي أو لا أحبه لأمي. قال وهكذا الناس، وهكذا الناس، يعني مش أنت لوحدك، وهكذا الناس لا يرضونه لأماتي. أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وفي كل مرة يجيب بنفس الجواب، ويضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ويقول لهم اللهم طهر قلبه وحسن فرجه واغفر ذنبه. فيا أخي، يا من أوقعت هذه البنت في شباكك، أترضى أن يوقع شخص أختك في شباكك؟ عمتك، خالتك، أمك، بنتك؟ لذلك ينبغي عليك قبل أن تقدم على أي شيء، قبل أن تقدمي على أي شيء، أن نفكر وأن نتدبر. لماذا هذه أرقام التلفونات هذه لماذا لم تمسح؟ إن أردت العفة لماذا لا تمسح؟ هذه أرقام فتيات أجنبيات عنك، لا يحل لك هذا. لماذا؟ لماذا هذه الأرقام في الهاتف؟ ليه يا أختي؟ لا يحل لك. لماذا أنت مصممة؟ توبي قبل الفضيحة، وإن لم يفضح الإنسان في الدنيا لعله يفضح على خشبة الموت، لعله يفضح في قبره، لعله يفضح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. معك أحمد من الأردن. اتفضل الله يكرمك. والله يا شيخ، احنا يعني بالنسبة لموضوع العفة، في شيخ كان على قناة الفراعين من شوية يقول لك ان اللمس او المس حلال، وصافح المذيعة والمذيعة متبرجة، واخد بالك؟ وبيقول لك ان حكايه المس ديت للزنا فقط، فمعناته يعني القوبل كمان حلال. لا حول ولا قوه الا بالله. فمش عارفين ايه يعني الموضوع بالضبط. يعني نقول إن لله وإن إليه راجعون في مشايخ مصر ولا الحكاية؟ فهمونا. إذا كان المس حلال والزنا هو اللي حرام، يعني لازم أن يقع فيها عشان يبقى حلال يبقى حرام. ليست المسألة يا أخي في مشايخ في مصر ولا غير مشايخ مصر، نحن مسلمون، نحن أمة واحدة. ثم من هذا الذي تنسبه إلى المشايخ ولا إلى العلماء ولا إلى الدعاء؟ لقد ذكر أئمتنا الفقهاء عليهم رحمة الله من الأئمة الأربعة، وراجعوا كتبهم، ذكر الأئمة الأربعة تحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، لا يحل، لا على مذهب أبي حنيفة كما يظن البعض. مذهب أبي حنيفة يحرم أن تصافح المرأة الأجنبية رجلا أجنبيا عنها. اللهم للأمانة العلمية، في مذهب أبي حنيفة يقول بجواز مصافحة المرأة العجوز التي لا تشتهى، وخالفه في ذلك أغلب أهل العلم عليهم رحمة الله. إلا أن الأصل عند الأئمة الأربعة أن هذا حرام، وأخذوا ذلك من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما مست، قالت عائشة: ما مست يد النبي عليه الصلاة والسلام يد امرأة لا تحل له قط. وفي حديث معقل يسار عند الطبراني وفي سنده كلام حسنه فريق من العلماء: لئن يطعن أحدكم بمقيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حضرة الشيخ، أريد أن أعرف حكم الدين فيما سأقوله لك. حكم الدين في إيه؟ في شيء يعني اللي هقوله لحضرتك، عايز حكم الدين في إيه؟ اتفضل. آه حضرتك، أنا تعرفت بسيدة. نعم. ووجد عندها 3 أولاد. نعم. وبعد ما تعرفت عليها عرفت ان زوجها انها متزوجة. نعم. وبعد فترة من الزمن انفصلت عن زوجها وتزوجتها انا. نعم. وانا بعتبر ان انا برع هذه الاسرة، لان يوجد لا يوجد عائل لهم غيري. أنت المتسبب في الطلاق؟ فأنا تزوجت المرأة بنيتي داخليا لأعول الأسرة. أنت المتسبب في الطلاق؟ لا، أنا مش المتسبب في الطلاق. نعم سأجيبك. فما حكم الدين في هذا؟ سأجيبك إن شاء الله. شكرا. حاضر. من ضمن الأشياء التي أذكرها لإخواني وأخواتي في مسألة العفة الاختلاط المحرم ينبغي أن نبتعد عنه. الرجل حينما يختلط بامرأة أجنبية، المرأة حينما تختلط برجل أجنبي. ولذلك دعاة الاختلاط في الحقيقة دعاء لغير العفة، دعاة لغير العفة. ما وقعت المصائب إلا بسبب الاختلاط، إلا بسبب الاختلاط المحرم. لذلك ينبغي على الأخت المسلمة أن تصون نفسها من المجتمع المختلط، ينبغي أن تصون نفسها من أي جلوس في أي مكان مختلط. وهكذا بالنسبة للرجل، ينبغي أن يصون نفسه من المكان المختلط لأنه لا يضمن نفسه. وفي النهاية أريد أن أقول شيئا: الإنسان الذي يصدق مع الله سبحانه وتعالى يصدقه رب العالمين. لو كان الشخص صادقا من داخله أنه يريد العفة ويريد رضوان الله ويريد طريق الله، كانت الأخت صادقة من داخلها، والله العظيم من صدق الله صدقه الله. حينما دخل رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو، وغنم رسول الله عليه الصلاة والسلام ووزع الغنائم وأتى لهذا الرجل وأعطاه نصيبه من الغنائم، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا نصيبك أو هذا قسمك من الغنائم. فقال الرجل: يا رسول الله، ما بايعتك على هذا؟ يعني أنا ما أردت دنيا يا رسول الله، ما بايعتك على هذا، إنما بايعتك على أن يأتيني سهمها هنا فأموت فأدخل الجنة. هو يبحث عن الجنة ويبحث عن منزلة الشهادة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام كلمة جميلة، قال: أصدق الله يصدق. كن صادقا من داخلك، أصدق الله يصدق. وهذا الرجل في المعركة يقتل ويستشهد ويأتي السهم في موضع أصبعه ويرى النبي صلى الله عليه وسلم جثته ويقول: هذا هو الرجل، هو ده اللي كان بيتكلم؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: صدق الله فصدق. ثم رفع النبي يديه وقال: اللهم إني أشهد أن هذا العبد ما خرج إلا ليجاهد في سبيلك فاستشهد. فبدأ يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبله في عباده الشهداء. لذلك أريد أن أقول لإخواني وأخواتي: فلنصدق الله. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ابتعدوا عمن يدعو لغير العفة. الآن بسمع من يتكلم على جواز المصافحة، واللي يتكلم على جواز الاختلاط، واللي يتكلم على جواز التبرج، واللي يتكلم على جواز تتعطر المرأة وتتطيب المرأة وهي خارجة إلى الطريق، واللي بيتكلم على جواز ما هذا يا إخواني وأخواتي؟ احذروا من دعاء يدعون لغير العفة، احذروا من فساد إعلام لبعض قنوات يدعون لغير العفة، من مجلات تدعو لغير العفة، من بعض جرائد تدعو لغير العفة. احذروا من شياطين الإنس والجن يدعون لغير العفة. فدين الإسلام دين نقاء ودين عفة ودين طهارة. فعلينا أن نسلك طريق العفة. ومن وقع في شيء فالله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سريعا هذه الأسئلة. يبقى إذن هذه الآية العظيمة التي يتكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن نكاح الإماء، إنما يتكلم رب العالمين سبحانه وتعالى على كلام يدعونا جميعا إلى العفة وإلى الطهارة. فهنا يقول: تقول الأخت السائلة أنها ارتكبت كبيرة معينة وتريد أن تتوب، كيف تتوب؟ التوبة أن تندمي على ما صنعتي، التوبة أن تقلعي عن هذا الذنب، التوبة أن تعزمي على عدم العودة، التوبة أن تبتعدي عن كل الأسباب التي جرتك إلى هذه الفعلة، تبتعدي عنها. هل تخبر زوجها بذلك أم لا؟ لا. هل تخبر زوجها بذلك أم لا؟ لا. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قيل: ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الذي يبيت يستره الله فيقوم يهتك ستر الله عليه. فاستري نفسك أختاه وتوبي، وإن صدقت سيقضي الله سبحانه وتعالى عنك الحق الذي لزوجك عليك. لكن لا تفضحي نفسك أمام أحد حتى أمام زوجك، وأكثر من الأعمال الصالحة واندمي على ما صنعت، وأكثر من الاستغفار. وأنصحك بكثرة القراءة والسماع عن أمور الآخرة، وأسأل الله أن يسترنا وإياك وأن يتوب علينا وإياك. الأخ بيقول: قال لزوجتي علي الطلاق، يعني لا تذهبي يعني إلى بيت أهلك إلا بعد شهر، وذهبت قبل ذلك. بعض العلماء يرى أن لفظة علي الطلاق هذه لا يقع بها الطلاق، لكن بعض العلماء يلزم بها الطلاق، أخطأ في اللفظ وقصد الطلاق. فنرجع إلى نيته، إن قصد طلاقا تقع طلقة عند بعض العلماء، وإن لم يقصد طلاقا ففيها كفارة يمين، عليه أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يستطع عليه أن يصوم 3 أيام. الكلام سواء كفر عن يمينه أولا أم لم يكفر عن يمينه أولا امرأته كما هي معه. الأخ السائل يسأل عن ما حدث مع يزيد بن معاوية ومعاوية. معاوية كان يطلب بدم عثمان ولم يكن يطلب الخلافة رضي الله تعالى عنه، ويعتقد أهل السنة أن الذي كان أقرب للحق هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أراد أن يستقر الأمر أولا وأن يجمع شتات المسلمين ثم بعد ذلك يقتص من قتلة عثمان، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد على الحسن رضي الله عنه، ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فشهد النبي عليه الصلاة والسلام للاثنين أنهما من المسلمين. لذلك بنعتقد أن علي رضي الله تعالى عنه كان أولى بالصواب وأولى بالحق، ونعتقد أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان مجتهدا مخطئا، أخطأ، كان مجتهدا مخطئا. إن الحاكم كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري إذا أصاب الحاكم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر، فما وقع في ذلك إلا بسبب الخطأ. يزيد بن معاوية غال بعض الناس فيه، بل قال البعض بنبوة يزيد، وبعض الناس كفر يزيد ولعن يزيد وصب جم الغضب على يزيد وقال بردة يزيد وأنه شيطان من الشياطين، وبعض الناس توسط في يزيد فلم يقل بردته وفي نفس التوقيت لم يقل بنبوته، وهذا منهجنا الوسط، أننا لا نقول بهذا ولا نقول بذلك، لا نقول بأنه مرتد عن الإسلام، نعلم أن يزيد له سقطات ونعلم أن له بعض الفضائل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن الجيش الذي يفتح القسطنطينية وأول جيش يغزو البحر، وكان يزيد مع أول جيش يغزو البحر، وكان خلفه عبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم له أشياء وعليه أشياء، فنحن لا نسبه ولا نحبه، لا نسبه ولا نحبه، إنما أمر يزيد موكول إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا نقع فيه باللعن، فإن المسلم ليس بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. يقول أخونا تعرف على سيدة، والسيدة دي كانت متزوجة ولها 3 أولاد، وتزوج من هذه السيدة بعدما طلقت. تعرفك في البداية على امرأة حتى وإن لم تكن تعلم أنها متزوجة ثم علمت بأن هذه المرأة متزوجة في البداية لا يجوز لك، وهذا أمر ينبغي عليك أن تتوب وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى منه، وأنت لا ترضى أن يفعل أحد هذا بأحد محارمك، أن يتعرف عليها أولا حتى وإن أردت أن تتعرف للزواج. بنقول لا، هذا عن طريق المحارم، ولندخل من السبل والأسباب المشروعة التي شرعها الله لنا. وقلت لي بأنك لم تكن سببا في مسألة الانفصال، فاحمد ربك على ذلك، وتزوجتها لتكفل هؤلاء الأولاد، فأسأل الله أن يأجرك خيرا على ذلك. أما إن كنت متسببا في إفساد المرأة على زوجها فتوب إلى الله واندم على ما صنعت، فقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لعن الله من خبب امرأة على زوجها. خبب يعني أفسد امرأة على زوجها. فأقول لك أخي استغفر الله مما حدث وتوب إلى الله، وربك غفور رحيم، وأحسن فيما تستقبل، وإن شاء الله بهذا الإحسان يغفر الله سبحانه وتعالى لك ما مضى وما بقي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العفة والطهارة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.